وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع ثم كان تستطيع معي الخبر وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة وهو ما لا يكون إلا مع الفعل فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع ولو أراد بذلك المقابل لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى ولكن هؤلاء لهروبهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر بمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم وهذه لغة العرب وسائر الأمم فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه وليس في الظهور يقال إنه لا يستطيع عقوبته بشدة محبته له لا يعزه عن عقوبته فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت والمراد الضرب الشديد فليس هذا عذرا فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولفسدت السماوات والأرض وما فيهن وقوله ولا يصدقون إلا ما كلمهم به هذا البحث الذي قاله المؤلف كله مما انتجه الكلام من الروم والخوض الذي لا خير فيه ولهذا لما السلف الكلام واحلاه ولما الخوض في ذلك فان كلام الله واضح مثل هذه نوح واضحات واجل بينات فان سبحان اخبر جل وعلا عباده انه لا يكلفهم الا وسعهم ولا يكلفهم الا ما يطيقون جل وعلا لكمال حكمته وكمال عدله سبحانه وتعالى فليس في هذا شيء يشكل او يحتاج الى هذا البحث الكثير ولكن اهل الكلام وتشفيقهم كلام وجوابهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى وما الله في علمه ونياحهم في إثبات القدر وغير ذلك ما أوجدوه من البحوث الجميلة هو الذي سبب لهم هذا التشويش وإلا غير واضح عند الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحملنا إن أسأتنا حملت على ربنا ربنا لا تحملنا ما لا تقدر يقول ربهم جل وعلا هو وعده سبحانه وأكبر أنه لا يكلف نفسه إلا وسعها سبحانه وتعالى فالمقصود أن الله جل وعلا وكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال غناه لا ليس به حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم كالصلاة في وسعهم الصيام في وسعهم الحج في وسعهم مع الاستطاعة وغير ذلك ما كلفهم سبحانه وتعالى كله في وسعه فلا يستطيعه العباد جميعا أن يوحد الله وأن يطيع رسله وإن كان قدر في علمه وقدره من هو مسلم ومن هو كافر كل هذا وافق لما أخبره سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أما من وافق علمه وقدره فله في حكمة بالغة سبحانه وتعالى فله الاختيار وله مشيئة وله قدر متنوعة هذا ما يستطيع أن يأمر به شرعا أن يقول كمال حكمته وكمال قدرته وكمال غناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم ولا يكلفهم ما يحط عليهم ولا يطيعون فكلها ميسره الحمد لله فشرع على الصلاه ميسره وسرها وشقه بل الحين في السلحه قد قال لمدعو فيها عليه الصلاه والسلام بشروا ولا تعشروا بشروا ولا تعشروا قال لمعالي وابو موسى بشرا ولا تعشرا ويسرا ولا تعشرا وتقال على لا تخيف فالامر لا يحتاج الى مزيد هذا كان امام وقوله ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر كلامه اي ولا يطيقون الا ما اخبرهم عليه وهذه الطاقه هي التي من نفس التوزيع لا التي من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات ولا حول ولا قوه الا بالله دليل على اثبات القدر وقد فسرها الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ المثال فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإخبار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وظاهره أنه يرجع إلى نعم واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به لكنه سبحانه يريد لعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم

وليس الظلم عبارة عن الممتلئ الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقول الجنة يقول الجنة المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتلئ أن يكون بالملك المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكن فهو منه بل كان ما كان بل كل ما بل كل بل كل بل كل ما كان بل كل ما كان ممكن فهو منه لو فعله العدل. الظلم لا يكون إلا للمحمول من غيره من الملك، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا واضح جدا، فإنه سبحانه هذا كل شيء قدير، كل شيء حق له ممكن، وهو يزعى عن الظلم وقول بأن كان يعني كل ما كان ممكنا أليس بالعلم، هذا يقرح الغلط، ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده وأن يعاقبهم بشيء لا يستحقونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك تحتها في روائحها ويؤتي من لدنه إلا العظيم، وقال أن يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه، ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأنه وقع الشيء غير مضعف ونزه عن ذلك. فالظلم ليس عدم القدرة على الممكنات، ولكنه وقع الشيء غير مضعف، وقع الشيء غير مضعف يسمى ظلما في لغة العرب، هو سبحانه منزه عن ذلك. والإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده ويعذب زوجته ويعذب دابته ويسمى بهذا ظلما، لان هو عشر غير مبعث، ان اراد زوجته بغير حق او ولده بغير حق او اذى دابته على غير وجه الشرع، وهكذا اشبه ذلك. المقصود ان الظلم وضع شيء غير مبعث، الله جل وعلا ليس بظلام لعباده، قد قال النبي اتقوا الظلم فان الظلمات يوم القيامه، وضع الاشياء غير مواضعها يسمى ظلما، ولهذا سمى الله الشرك ظلما من اقبح الظلم ان الشرك لظلم عظيم، لان وضع العباده في غير موضعها، لحل العباده لله وحده، ان وضعها الانسان الاصنام والاشجار والاحجار والاولياء والانبياء صار ظالما، والكافرون هم الظالمون لان وضع العبادات في غير محلها. فالعبد ممكن قادر على ان يعبد ولده الصغير ويلزمه بالقوه ويذبح عبده، فإذا فعل ذلك صار ظالما وإن كان قادرا. المقصود أنه لأنه وضع الشيء غير مبرر، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، وقادر على أن يعذب من شاء من عباده بغير جريمة، ولكن يتنزه عن هذا ويتقدم لأنه الحق والعدل سبحانه وتعالى. نعم، الله المستعان. فهذا دل على شيئين، احدهما انه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني انه اخبر انه حرمه على نفسه كما اخبر انه كتب على نفسه الرحمه، وهذا يبطل احتجاجهم بان الظلم لا يكون الا للمامور المنهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمه وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممكن عليه. وبهذا يتضح لأن البصيرة لا يتركب على الخوف والكلام المتلقى عن الفلاسفة وعن الأرباب العقائد الفاسدة، ما يستغل أن ترتب عليه من الفساد والشر، ومن تلقى علومه عن أولئك الضالين وقع في الأغراض كثيرة، ومن تلقى علومه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة وخيارها فمن هذه البلايا والمحن، وحفظ له العلم النافع وبصيرة نافذة

ولو في وقت من الأوقات. فلو وضع الرب سبحانه عبده على أهل السماوات وأرضه على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ضائلا لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما, ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه لمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة. ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه لمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع إلا رحمته وعفوه ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة, كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا. لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يقال الصديق وعلق هذا الدعاء هو أفضل الخلق وأعظمهم تصديقا وأفضلهم إيمانا بعد الرسل والأنبياء. يقال قل اللهم إني ظلمت نفسي كثيرا ولا يغفر إلا أنت فاغفر لي مرهبا من الرحمن إنك أنت الغفور الرحيم. يقال يعلم هذا الدعاء العظيم أن يعترف بأن ظلمات ظلما كثيرا وأخلاقا كبيرا فيعلم بذلك ويعد محل الذنوب محل التقصير إلا ما عفى الله عز وجل. سبحانه وتعالى. نعم الله نعم. لا شهيد هذا نعم. نعم. الكتاب على نفسه هو أي منفاق؟ نعم هذا اللي رحمته جل وعلا لقى خلق بجنبه ولقى بيت الله لقى أحد يملك ونجري لكن فضل منك أولى السابق. نعم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه, بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تأثيره فصدقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغنى عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يستطع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم ومع عليها من الحقوق ووازن من شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب آل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قوله في دعاء أكبر أنزل ولا يعوده لا يكتب آدمي أكثرني والآد والأيدي القوة أكسنة النعاس لم يتسنى لم يتغير فظهر ذهب صدقته. كان هنا ثلاث صدق لا مقرن هنا فلسل بيجان أولياء الله لا إله إلا الله رحمه القديم كان ساقب معاك خير وما قلها كان في طويل الثلاث آية ترجم الآية ما قلنا الله فبهت ذهبت حجته قاوية لا أميت فيها عروشها أبنيتها من شرها سجها إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء تعمد فيه نار. وقال ابن عباس قلبا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مظهر الشريف أو كل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن يتسنى في طريقه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس ويصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا ويصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيكون كل واحد من الطائفتين فيصلوا لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر يفعل ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد هذه السنة إحدى صفات صلاة الخوف، هذا النوع أحد الأنواع يكلموا لأنفسهم ولكن لا يكلمون إلا بعد إله. فهذه صلاة أنواع تقدمت في محلها أنواع متعددة، منها هذا النوع، منها كلهم يصلون معه ركعة ثم تسلم الطائفة الأولى لنفسها وتسلم تحرس وتأتي الأخرى يصلي معه الركعة الأخيرة ثم يجلس ويقيم لأنفسهم ثم يسلم معه، وفيه أنواع أخرى كما تقدم. وهذا من تيسير الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى، يسر للمجاهدين أنواعا تيسر عليهم أداء صلاتهم مع قيام حراسة العدو وجهاد العدو. أما يشتد الخوف عون الأرض صلاة الصلاة في حياتها غير ممكنة، صلى الرجال وركبان أحيانا أو أكثرها الصحيح، ومعنى مستقبل غير مستقبلها مثل صلاة النافلة المشاركة صليها يعني السيرة ولو كان عبادة القبلة. فصلاة الخائف بمثابة صلاة المسافر المتمثل إلى في طريق عند الحاجة والشدة، فإن الجهاد واللقاء العدو يتنوع، فترى يتمكن المسلمون من إقامة الشهود وإقامة الصلاة وصلاة العدو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم، وصلاة لا يتمكنوا، وإذا لم يتمكنوا صلوا في الرجال وركبانا يستغرقون غير مستقبلينها على حسب طاقتهم أو أخرها كما فعل النبي يوم الأحزاب، فإن أخرها الصواب جواز تأخيرها كما تقدم، لأنها جواز إذا لم يتمكنوا من فعلها لأنهم شغلوا شغلا عظيما ليس للنفوس استقرارا ولا يقولون استقرارا أن تصلي بشدة القتال واختلاط العدد من المسلمين واختلاطهم به، فهي هذه الحالة كما فعل يوم الأحزاب تؤخر، ولو كانت غير مجموعة لما بعدها كالعصر تؤخر المغرب والفجر تؤخر لما بعد طلوع الشمس، فعل الصحابة هذا من فسق لما تقدم، قال أنس لما طلع الفجر كان الزكي أن يتم، وكان الناس على الأسواق بتسق منهم من على الأبواب ومنهم على الأسواق لينزلوا بالبلد، فطلع الفجر عليهم ولم يتمكنوا منه الصلاة، لأنهم لو صلوا لربما اختل الفتح وتمكن العدو من ربما الآن على الأشرار وعلى الأبواب، فكملوا فتح البلد ونزلوا ولم يصل لهم أداء الصلاة إلا بعد ارتفاع الشمس. قال أنس فما أحب أن لي بها كذا وكذا، لأنها أخرى في سبيل الله وفي طاعة الله وفي نصر دين الله وفي الاستيلاء على أعداء الله والتمكن من منعهم من الضرر والمسلمين، هذا هو الصواب وليس بمنسوخ كما قال العظيم انما ان الاستاذ ذات الاحسان منسوخا في الاستاذ ذات اللقاء، لا الصواب انها منسوخه ولكن لشده العدو وشده الاتصال بالعدو ترك صلى الله عليه وسلم الصلاه الا بعد صلاه المغرب، فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. هكذا اذا وقع حول بين المسلمين وبين عدوهم وشد بهم القتال والاستغراق في العصر لم يتمكنوا من ادائه الا بعد المغرب او عند طلوع الفجر ما تمكنوا الا بعد ارتفاع الشمس، فلا حرج في ذلك لانها طاعات اجتمعت، طاعات وقربات اجتمعت، فجاء الى تقديم ما يضطر اليه على ما لا يضطر الى تقديمه. نعم. باب الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا حدثني عبد الله بن ابي الاسود رسول الله الكرسي في قناة الاختلاف حدثنا أن أحبه وعلى أمان العباس سعيد بن زيد وقال الثاني أنه موضع القدمين وأنه مخلوق العظيم بين يدي العرش قبل العرش ثم بعده العرش العرش أوسع وأكبر وأعظم وأثار كثيرة في هذا الباب والأحاديث واضحة أنه مخلوق العظيم غير العلم وإن كان العلم كان كرسيا لكن المقصود هنا مخلوق العظيم غير العلم والله عز وجل جل وعلا يشهد كرسيه السماوات والارض والعصر كذلك هو اعظم واوسع وسق المخلوقات. نعم باب الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا حميد بن الاسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن ابي مريكه قال قال ابن زريع قلت لعثمان هذه الايه التي في البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله على الاخراج قد نسختها الاخرى كلمه تكتبها قال تدعها يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه قال حميدنا نحو هذا باب وقال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قطعهن حدثنا احمد بن طارق حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن الاسلام عن ابي سلمه وسعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا من الله كما قال احمد من الله تواضع والا رفع صلى الله عليه وسلم افضل الخلق واكملهم ايمانا واكملهم تحقيقا ولكن من باب التواضع امام ابيه عليه الصلاه والسلام استنى ما بين الركبتين شكا ما بين ركبه علم يقين وعين يقين شكا من باب التنازل والاعتراف لانه دون ابراهيم في هذا وهو عليه الصلاه والسلام اكمل خلقه ايمانا واكملهم تصديقا واكملهم علما وفي الحقيقة ليس بشك بالنسبة إلى الإيمان والمؤمن ولهذا قال بلى ولكن يطمئن قلبي لكن لما كانت الرتبة التي بين العلم وبين علم النبي وعلم النبي رتبة لها أهميتها ثم كنا شكا من باب التواضع ومن باب الحرص على تحقيق ما هو أكمل وأتم في العلم وإلا كعلم النبيين إيمان كافي ويحصل به إقامة الحجة ويحصل به أيضا طاعة الله وإمتثال أوامره وتصديقه سبحانه وتعالى ولكن إذا حصل عين اليقين صار كمالا مع كمال فلهذا أراه الله عين اليقين بأن أراه كيف يحصل سبحانه وتعالى. باب قوله ويذرون أزواجا باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله تتفكرون حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسمعت أقارب أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة قال الله أعلم وغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم قال ابن عباس في نفسي منها سرية أمير المؤمنين قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحسب نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أعرض أعماله. يقول الله على سبيل الله يقول الله هذا واضح، فإن هذا أقبح إذا كان في الجنة التي قد استكملت أنواع الخيرات والفواكه والثمار، ثم يطرأ عليها ريح عاصف تذبل وتنبت أشجارها وتحترق وتذهب هذا الماء قلة الماء ويجيب الرياح العاصفة المحيطة، أن هذه مصيبة كبرى على إنسان في دنياه. فأعظم منها وأكبر أن يعمل بالصالحات ثم يرتد عن دينه فيبطل أعماله وتذهب أعماله الهدى بعد الأعمال الكثيرة التعب الكثير والمده الطويلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. بعد الحديث ما تذكرون قصرهن هنا الله لا يغفر مع الرواة الله لا يغفر مع الرواة محل تقدم في هذا من الزوائد. طالب العلم لا يحقر نفسه وهو هل له بحث يتكلم مع إخوانه كبار ويظهر لكذا فلعل أعلم على كذا في الآية أو الحديث من باب التعاون على الفهم وإدراك الحقائق. ولهذا قال عمر بن عباس لا تحقر نفسه، وكان ابن عباس ياخذ وقت في سنه فوق العشرين لأن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 وأمر يقاربها فظهر الاحتلال وذهب الاحتلال فمدت ولايه الصدر سنتين واشهر، ثم جاءت ولايه عمر عشرتين واشهر، فاجتمع في الجاهل 12 سنه مع 14 سنه فهنا كان لكن عمر وها في 26 او 27 فيكون حين يونس مع عمر واصحابه، ثم في 24 اذا كان ذاك في اخر سنه عمر في السنوات الاخيره من حياته رضي الله عنه. فمثل هذا لا قال عمر لابنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شجره شجره لا تطول ورقها لمثل المؤمن حدثوني معي، وقع الناس في شجره باديه وقع قال وقع في نفسي انها النحله فاستحييت لكون يحدث قوم ليكفرهم، فقال لي انها النحله. ولما اخبر ابن عمر اباه بذلك قال لان كنت قلتها واستخلفت بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثوني من كذا وكذا، ما ينبغي ان تحقق نفسك لو تكلمت وقلت ان كذا وكذا وكذا او لا. وقال اذا انقدح له شيء في يونس وبناه على اصل وظهر له معنى في هذا وفي الحديث اذا لحثه مع اخوانه وامداه مع اخوانه تفتح له الباب قد يعينونه وقد يؤيدونه قد يكون معه الصواب. نعم. يقول يعني تأملوا أبيهم يقولوا لا أنا أولا أعلم لا تنسكتوا تأملوا وتدبروا وانظروا الله أعلم واستسلم يعني تأملوا وتفكروا وانظروا والمقصود فائدة استسلم. نعم نعم نعم من أكثر البصر نعم من أكثر البصر أبو الأسود الكرابيسي أبو الأسود كرابيسي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا يسألون الناس إلحافا يقال ألحف علي وألح وأحسنني في المسألة فيخطئكم يدركم يبعدكم. حدثنا ابراهيم مولانا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني سيد بن ابي نذر أن عطاء فيسار وعطاء خالد أبي عمرو الأنصاري قال إنما أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسلم الذي تلده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسلم الذي يتعثر. قالوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. وهذا من باب نفي الكمال لأن المسلم يسمى مسكين فقير يسمى مسكين لكن أكمل منه أولى منه بهذا الاسم هو متعسف وأولى بأن يلاحظ ويعطى. فإن الطواف يجب يعطى لقمة ولقمتان يعطى لقمتين يعطى ثلاثة وتمرة ثلاثتين كل أمس أمين، لكن المتعسف قد لا يصلى مثل في الحديث قال لا يجدون أن يغنيه ولا يصلى الله يصدق عليه ولا يقف على الناس يمنعه الحياة. هذا هو الذي هو الأحق بأن يلاحظ ويواسى ويعطى، لأنه قد يموت جوعا لشدة حياته وشدة فقره. نعم. باب أحل الله الغذاء وحرم الرداء المسك الجنون. حدثنا عمر بن حفص بن رياض حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة الفطرة في الرداء قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الحرم. بعد حليم الربا ولا يلزم من حليم الربا ان كان متاخرا لا يكون حليم الربا نزل قبل ذلك، فان قول بان ايات الربا تاخرت حليم الخمر تقدم محل بعض، فان الخمر في سوره المائده والمائده من اخر ما نزل هو طابق مع الاخوان، فالبقره قبل المائده وفيها تحليم الربا يكون منطبقا على ما قالت عائشه حرم الربا ثم حرم الخمر فلا اشكال، لكن اذا قيل ان ايات الربا نزلت بعد ايات الخمر هذا هو الحديث فيقرب والاظهر ان ايات الربا نزلت قبل ثم نزلت حرم الخمر في صلاه المائده، فان من اخر ما نزل حرم الله الخمر وحرم التجاره فيها من باب بيان اوقات هذه الشرائع الا في الارض واضح وقدم هذا وهذا، لكن من باب معرفه الترتيب ظاهر النصوص ان الربا اولا شدة خطره ولانه وقع في الجاهليه كثيرا، هو حرم الخمر وحرم الربا جميعا لعظم مدارسهما جميعا. نعم. باب يمحق الله الربا يذهبه. حدثنا عبد بن صالح اخبرنا محمد بن جابر عن شعبه عن سليمان. إلى أبي عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخالق والوارث من لا وارث له، رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله وعن الكندي صحابي الجليل المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخالق وارث من لا وارث له، خرجه الإمام أحمد أهل السنن سنة الترمذي وحسنه أبو بكر الرازي وصحابه ابن حبان والحافظ، وهكذا حديث أبي أمامة بن سالم بن حنيف أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح

هكذا الجزيات هكذا الخراج هكذا الغنائم كنت غنيمه كله لمصلحه المسلمين هذا يكون من هذا الباب ولا كان معنا اصل يعتمد عليه مفصل حتى نقول ما كان ذوي الارحام هذا من غزيه بن زاد رحمه الله انه معروف في ابي حاج الذي اهل الباب معروف غير بن زاد فانه لا يرى تعود ذوي الارحام ولا قوله الى هذا نائب رحمه الله من الف الشافعي رحمه الله المشهور عنه وذهب بعض اصحابه الى ان قول الشافعي في التخصيص وانه ان انتظم بيت المال واستقام فقوله كقول شيخ المال يقول بيت المال فان لم ينتظم بيت المال فنظمه الارحام فما اولى بيت المال عند عدم انتظامه والمشهور الاول عند الشافعي والذي ذكر صحيح المولي عن الشافعي ولم يبصر وذهب الى هذا القول ايضا كما قال صحيح المولي ذهب الى ايضا ابو ثور المعروف ابراهيم بن خالد الكلبي وذهب اليه ايضا الاوزاعي يعني ايضا الشام معروف وذهب اليه ايضا داود الظاهري يعني الظاهري من يعني الظاهريه وذهب اليه ايضا ابو جعفر بن الجليل صاحب التفسير فهو كما ترى قول له قوه وله وجاهته والآية الكريمة التي احتج بها المؤرخون ليست واضحة فإنها عامة ويحتج بها العلماء على نفسه التوريث بوراء الموالاة الله أنزلها ناسخة لذلك كان الناس ما مضى في الجاهلية يتورطون بالمخالفة لأنهم يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهوا بعضهم بعضا الجاهلية فكانوا يحتاجون للتحالف حتى يتناصروا حتى يمتنعوا من عدوهم فكان الرجل يقول الآخر نبي دمك وما لي مالك تنصرني وأنصرك وترث لوائه ويتحالفون على هذا في القبائل المتحالفة تنصر بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا وأموالها فيما بينها هكذا ليس من الأقارب بل من المتحالفين ثم جاء الإسلام فأبطل الله ذلك بالإسلام وكان التوارث في الإسلام بالولع والموالاة والهجرة فمن هاجر هو ولي أخيه يرثه وهذا معنى قوله جل وعلا ولكل جعلنا من الظالية إن كثر أن يغضبون ولن يعلم إيمانكم فآتهم نصيبهم ثم بعد ذلك نسخ الله فلع الموالاة وصار العز بالقرابات والرحم فتورثون المهاجر وغير المهاجر ما دام المسلمين فنزل في هذا قوله سبحانه قل الارحام بعضهم من كتاب الله من المهاجرين ومن المهاجرين وفي اخر سوره الانفال قل الارحام بعضهم من اولاد كتاب الله يعني في حكم الله المقصود ان الله جل وعلا بلسخ في هذه الايه العظيمه منع الموالاه وليس به وجعل المراه الاقارب وهم ذوي الغرور والعصره كلهم يقال لهم ذوي الارحام فلا يحتاج بها على قولي هي الاقارب يحتاج الى مليء مفصل دون يحصل ذلك فمن يقال بالتوريث قال امها يكفي فاما اخذنا منها ذوي الغرور والعصبه بالنص والاجماع فلما زالوا وذهبوا بقي بقيتهم داخلون في هذا العموم فلا وجه لإبعادهم منه هم داخلون فيه قدم عليهم غيرهم كما يقدم بعض العصبه على بعض بعض الفروع على بعض هكذا بقيه الارحام قدم عليهم بالفروض وبالعصبه وبالعصب فاذا زالوا ورثوا بعدهم فلعل ياتي لهذا مزيد بحث ان شاء الله عندما عندهم إخوان في وحبيبه ما يتعلق بالإرحام بعد ثلاث صلاة أو الحمد وإلى مقام يحتاج إلى مزيد عناية يحتاج إلى مزيد تأمل ولكن هذا هو أصل البحث وكلا القولين فيهما كلا القولين فيهما ما فيهما من النظر ولا يبعد أن يقال قول ذلك إن كان قال به أحد ولا أنكره الآن إن قال به أحد هو وجيه وقد يقال ان المال ليس مال كله يوجد خال فقط يوجد خال فخال يورثه شرع ويعطاه وما في الخال لم يعيش في النص فلا يبقى شيء عنه. الخال بعد من لا يعرف لك اذا خسر الخال فلا شبهة في هذا المقام حينئذ. اما الحاق غير الخال من الحمات والخالات هذا هو محل النظر. ولكن لا اعلم الان من قال بهذا ويمكن ان يكون قال به احد حتى اذا تامل. الحاصل ان هذا البحث ياتي لهم ان شاء الله في درسها للاثر في ضبط الفرائض ان شاء الله. واما قال الله مولى مولى مولى مولى فهذا واضح فان الله سبحانه مولى مولى الجميع مولى العباد سبحانه وتعالى ومن لا مولى له ولا قريب له فالله مولاه وهو الذي جل وعلا يتولى امره ويكون ماله لبيت الله ولان بيت الله للمسلمين الله مولاه سبحانه وتعالى. وهكذا الرسول وهكذا ولي الامر اذا كان الرجل لا ولي له فالله ولي الامر يقوم مقامه فياخذ زينه ويزوج النساء ونحو ذلك. فالولي الامر يقوم مقامه من لا ولي له ولهذا الحج اخر السلطان الولي من لا ولي له. فالحديث الرأس هذا الحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يستهل الولود ورث. هذا رواه ابو داود عن حبان خرج وحده ايضا في مسلم لسان جيد وهو دليل على ان الولود متى ولد حيا ورث لك استهل يعني صرح. فهذا يدل على انه متى ولد حيا ورث فذكر استهلال للدلاله على الحياه فإذا استهل أو وجد منه أداء الحياة أداء الاستهلال كما قال أهل العلم كالوطاس ونحو في حركة البينة واضحة في الحياة فإنه يرث وإلا فلا. فإذا سقط ميتا فلا إرث له حكمه حكم العدل. ولد الحمل توريثه بحث يأتي في درس الفرائض إن شاء الله من باب الحمل لأن يعني البحث يكون بعد يحتاج إلى تفصيل. ولكن هذا الحديث هو الحجة في توريث الحمل إذا استهل حيا إذا ولد حيا في شروط معروفة في محلها فإنه يشترط بأن يكون موجودا حين يتنفس وأن يستغل صالحا يعني وأن يولد حيا ولتوريثه في بحث يأتي إن شاء الله في درس الفرائض. والله أعلم. نعم نعم الرد مقدم نعم الرد مقدم عندما قال هو الثاني في الرد انه لا يصح وان بيت ما لا يصح ولكن الرد الرد والصواب جاء به النص. نعم نعم محل بحث ياتي ان شاء الله في محله. نعم نعم نعم نعم إذا عرف حياة حركة حياة واضحة فيه. نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وذكره النعيم وهم من جاءه بموته وغسله والصلاة عليه وحمده وتسليمه. نعم باب الكفاء والإصرار أخذ أخذ الدرس على شيء من ذلك وحمل الميت ويكره النهي وهو النجاء بموته وغسله والصلاة عليه وحمله وتسليمه وجزمه موجها ليطلب في فضل الكفاية. يكره النهي باطلها عن النهي. كان العادة الجاهلية النهي لأموات الكبار والعظام يأمرون من يقوم على المحل العالي يصيح يقول مات فلان أو يأكل دابة أو فرس يقول في الناس مات فلان يكره هذا النهي. أما خبر أقاربه وأصحابه بأنه مات يحضروا لا بأس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك. وكما أخبر قصة النبي عائشة لما مات قال إن أخاكم المجيء قد مات ودعاه إلى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فلا بأس. لكن النهي الذي على طريقة الجاهلية هو اللي يكره الظاهر الأمر أوسع أفهم وهم مثل النهي الأمر أوسع لأن يمنع الناس يعني يرجون أو يعزون يحصل فائدة كبيرة. والشكر على التعزية هكذا لله أعلم والشكر على التعزية طيب لا بأس ما نعلم كل شيء لأن هذا طريق وسيلة لأداء الحق من تكلف هذا أبلغ نعم يعني أبلغ من الطواف فما يتكلف الطواف التواصل يتكلف في مشقة أما هذا لا يتكلم كلمة قال في الكلمة وحيث ما يترجم الرجل في الكتب من سراء وفاته من أتي كذا وصلى عليه وقال سلام وصلى عليه ثم أنا لا أستطع يأسر نعم أو الأخبار في الكتاب لا يكون مخالف المسلمين عليهم لأداء وسائل التعزية فكرة الصحيحة أن يصف لما جاءه نعي جعفر جلس ورب حلمه في وجهه فجلس ورب حلمه في وجهه ظاهر بأنه يعرف أن هذا الأمر في شدة المصيبة فلا مانع أن يكون عزاهم ذاك الوقت فإن التعزية معظم مستحبة عند الجميع والتعزية تحتاج إلى جلوس حتى لا يدور إن هذا يكون أنفع للناس من فإذا جلس على وجهه ليس فيه تكلم ولا فلاعب ولا كذا ولا كذا مجرد شوف عادي إذا أعطاه ما كان فلا تجلس نعم نعم لا لا لا يعني ينفع المطلقة لا الذي صار لما بلغت لما قالت له يمكن ان بعد الزيه ان ولدها في الموت ما في اليه وقال لله ان اتخذ وتحتفل بالله من اخر ولا ما اعطى كل شيء الا بعد ذلك ما اعرف العاصم لكن الخلال في محل شده يعني هذه المفروض انها المراه الحده اكثر من كان على زوجها يشد ان الخلال اشد يعني اشد القتل حزن نعم وأما حمله وأما تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله للصلاة وحمله للدفن كلها نظر كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الداخل إذا قام بها من يكفي من الناس سقطت عن الداخل هذا واجب ما يجوز تركه يجب على من علم بالحال من قراباته وأن يبادر هذا الشيء من الغسل التكفين والصلاة عليه حمل للنجوى المقبرة كل هذه أمور لازمة نعم يعني لأجل هذا لا وصفه ولا أولى لكن في بيتك في وصف العادل في بيتك يأتي العزة لا لا شيء أما صنع يقام الصحراء سرادة وأن هذا لا وجه لك لا ينبغي أقل له هذا كرام كبيرة قد يقام يا بدع نعم ويوقع أحيان لجاك هذا للكلمة يحصل على المسلمين الله أعلم ويكره الاخذ لدفعها شيء من ذلك وحمل الذي في الى غير بلده لغير حاجه. يكره الاجره اذا يستقبل يقول في غسل من الاجره فالاولى الا يكون هناك اجره غسل الاجره هذا هو الافضل قرب العباده كم يغسل بالاجره ويحمله بالاجره كسله بالاجره هذا افضل لكن اذا ما تيسر لازم الاجره اذا ما تيسر لا يحملونه ولا يغسلونه ولا يكفلونه من الاجره دفعت لهم ولا باس. لأن ما لا يكون مبادي إلا أنه هو حمله من بلد إلى بلد أخرى لا حاجة إليه تكلم بلا حاجة ولم يكن صحابا أن يحملون هذا ينبغي أن لا يحمل وكره تعيش هذا لما نقل أخوها من محل موسى قرب مكة إلى مكة قال لو شهدت كما نقلت فأبدو به محله لكن إذا كان قريب إذا كان محل قريب وراح البلد نقلوا إلى مقرة البلد ماذا أما من بلد إلى بلد كله مشقة أقل حوالي كرام إلا إذا كان العلة ما فيها مقرأة مسلمة أو يخشى عليه فتنة أو ما أشبه ذلك فلا بأس إذا كان في بلاد الصالة فيها مقرأة مسلمين لا بأس أن يقال مقرأة مقام المسلمين إذا وجد يكفي ولا حاجة إلى التكلف وصار أموال كثيرة في النقل ويسلم الغاسل ولو أوصل ذلك ما دام في مقام المسلمين تكفي ويسن لغاسل ان يبدا باعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا او خمسا ويكفي مره واذا ولد الشك لاكثر من اربعه يغسل ثلاثا خمسا وسبعا هذه السنه يغسل مره واحده